المسؤول هو الشخص اللي قرر ان هو يكون مسؤول، بل المسؤول هو الشخص اللي قرر ان يكون كل عوامل عدم تحمله المسؤولية تكون مش مسؤولة عن عدم تحمله للمسؤولية، وهو هيبقى متحمل للمسؤولية لانه قرر يكون مسؤول. فانا قررت اكون مسؤول مهما حصل، هذاكر مذاكرتي مهما حصل، هشارك مع والدي مهما حصل، هتحمل اخواتي مهما حصل، هخلص كليتي مهما حصل، مش هطلب اكتر من طاقة والدي لاني شخص مسؤول مهما حصل. لو اعرف اشتغل وانا صغير والله تبقى راجل، لما يكون باباكي بيجهزك عشان خاطر هتتجوزي مش هتطلبي فوق طاقته مهما حصل، لانك ببساطة مسؤولة. لما تلاقي مامتك تعبانة في البيت هتساعديها، ولما تلاقيها مش تعبانة هتقومي تساعديها برضو. ليه؟ لانك بكل بساطة شخص مسؤول. مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن اي حاجة تتحط قدامك تخصك او احيانا تخص الاخرين.